يقول السائل: ماذا يفعل المصلي إذا نسي سجدتي السهو سواء القبلي أو البعدي؟ هل يعيد الصلاة؟ لا، إذا نسيت سجود السهو إذا نسيت سجود السهو القبلي فلا بأس أن تأتي به بعد السلام، وإذا نسيت البعدي وقمت فلا حرج، وإذا تذكرت فجلست وسجدت فيصح ذلك، لكن نسيانه لا تعيد الصلاة، لا يستلزم إعادة الصلاة. ولا يقال نسيان السهو يلزمه سهو، إذا نسي سجدتي السهو فيأتي بهما ويأتي بأخرين أيضا لسهوه، لا، وإنما يأتي بسجدتين فقط، إذا نسي قبل السلام أتى بهما بعد السلام، إذا نسيهما أتى بهما متى تذكر، وكذلك سجود السهو البعدي كذلك.